الوجه الثاني يبدأ حالا. الأسباب المرغبة في الزواج. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف أهم الأسباب المادية والروحية التي يتحراها الناس في بحثهم عن الزوجة المنشودة، فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هامش، رواه الرخاوي ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انتهى. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المال والحسب والجمال ضمن المزايا المرغبة في المرأة، ثم حث على اختيار ذات الدين، واعتبر العثور عليها ظفرا لما سيجنيه الظافر بها من سعادة للنفس واستقرار في العيش وتنشئة طيبة في الذرية. ثم أردف صلى الله عليه وسلم كل ذلك بوعيد شديد لمن يتهاون في طلب ذات الدين أو يعرض عنها اكتفاء بالمال والجمال بقوله: تربت يداك، أي لصقتا بالتراب، كناية عما سيتعرض له من خسران في الدنيا والآخرة لتعديه ذوات الدين إلى غيرهم. وإلى هذه المعاني ذهب القاضي ناصر الدين البيضاوي رحمه الله، حيث قال: إن اللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء، لا سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره، فلذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغه، فأمر بالظفر به الذي هو غاية البغية ومنتهى الاختيار والطلب الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة. هامش، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري القسطلاني، انتهى. وتأكيدا لكل ما تقدم، يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. هامش، رواه أحمد في مسنده ومسلم والنسائي من حديث ابن عمرو رضي الله عنه، انتهى. أي أن الدنيا متاع زائل، وخير ما فيها من هذا المتاع المرأة الصالحة، لأنها تسعد صاحبها في الدنيا وتعينه على أمر الآخرة، وهي خير وأبقى. ولله در من قال: سعادة المرء في خمس إذا اجتمعت: صلاح جيرانه، والبر في ولده، وزوجة حسنت أخلاقها، وكذا خل وفي، ورزق المرء في بلده. خطر الزواج بالأجنبيات. وإذا كان الإسلام قد حث على اختيار الصالحات من النساء عند تكوين الأسرة وتفضيلهن على غيرهن مع اتفاقهن في العقيدة، فإن الزواج بالأجنبيات لا يصح أن يكون محل تفكير لدى أي مسلم يحرص على سلامة دينه ودنياه، لأن الخطر منهن أعظم من الخطر المترتب على الزواج بخضراء الدمن، فقد توفر في الأجنبية ما توفر في هذه من سوء المنبت، وزادت عليها كفرها بالله ورسوله. والأجنبية في نظر الإسلام هي غير المسلمة بصرف النظر عن الجنس واللون واللغة، لأن الإسلام لا يقيم وزنا للفوارق في هذه النواحي، فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فإذا اعتنقت الإنجليزية أو الفرنسية أو الأمريكية الإسلام فهي مسلمة، لها ما للمسلمات وعليها ما عليهن، لأن الإسلام يجب ما قبله. أما إذا بقيت على دينها فقد تحققت كراهية الزواج منهم خشية تأثيرها في عقيدة أبنائها، وأي نشأة تكون أسوأ من نشأة أبناء في ظل أم يهودية أو نصرانية تربت وترعرعت في بيئة بعيدة عن آداب الإسلام وتقاليده. ومع أن الإسلام قد أحل الزواج بالكتابيات بنص قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فقد اشترط فيهن الإحصان بقوله المحصنات، أي العفائف التي لم يعرف عنهن تبذل أو فاحشة. ومع كل ذلك فإن المتواتر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينفرون منهن ولا يلجؤون إليهن إلا لضرورة. فعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت القادسية مع سعد فتزوجنا نساء أهل الكتاب ونحن لا نجد كثير مسلمات، فلما قفلنا فمنا من طلق ومنا من أمسك. هامش تاريخ الرسل والملوك للطبري، الجزء الثالث، الصفحة 88 بعد 500، انتهى. ومع ذلك فإن الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما علم بإقبال بعض المسلمين على الزواج بالكتابيات كتب إلى حذيفة رضي الله عنه بعد أن ولاه المدائن وكثر المسلمات بقوله: بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها. فكتب إليه حذيفة رضي الله عنه قائلا: لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام وما أردت بذلك. فكتب إليه عمر رضي الله عنه: لا بل حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلابة، فإن أقبلتم عليهم غلبناكم على نسائكم. فأجاب حذيفة: الآن. فطلقها. هامش المرجع السابق، انتهى. وفي رواية أخرى أن حذيفة قال في رده على عمر رضي الله عنهما: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فأجابه عمر: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. هامش تفسير القرطبي، الجزء الثالث، الصفحة 68، وتفسير ابن كثير، الجزء الأول، الصفحة 76 بعد 300، انتهى. ومجمل القول إن الزواج بنساء أهل الكتاب يكره إلا لضرورة، كوجود الرجل في غربة طويلة وعدم توفر المسلمات، مع الحرص على تخير المحصنات منهن اللاتي نشأن في بيئة محافظة وعرفن بالخلق الكريم. وإذا كان الفاروق رضي الله عنه قد كره للمسلمين الزواج بالكتابيات في وقت كان الإسلام فيه عزيزا والمسلمون هم سادة الأرض، فإن هذه الكراهية تتأكد في الوقت الحاضر، حيث يجد المسلمون أنفسهم في صراع رهيب مع قوى الاستعمار والصهيونية التي تفوقهم عدة وعددا، لا سيما ونحن نرى النتائج السيئة واضحة من الزواج بالأجنبيات، حيث حمل إلينا بعض المفتونين بالغرب أنواعا شتى من نسائها، ينتمي الكثير منهن إلى بيئات وضيعة، فأوجد لنا ذلكم الزواج المختلط أسرا بعيدة عن الإسلام في عاداتها وتقاليدها، تشرب الأم فيها الخمور وتأكل الخنزير وتذهب إلى الكنائس أو البيع، وتربي أبنائها تربية غير إسلامية، فينشأ هؤلاء الأبناء بحكم البيئة التي عاشوا فيها والأم التي رضعوا لبانها، وهم لا يعرفون عن الإسلام إلا القشور. لا شك في أن الخطر من زواج الأجنبيات في هذه الظروف العصيبة التي تمر بالأمة الإسلامية أبعد أثر وأفدح ضررا، ويكفي أن نذكر من آثاره التفرج للأبناء والبنات والتجسس للأعداء، وأخيرا التفكك للأسرة، حيث يتقدم سن الزوجين وتنطفئ بينهما شعلة العاطفة التي كانت تربط كل منهما بالآخرة، فلا يجد الزوجان ما يعوضهما عنها من القيم الروحية التي هي خير وأبقى، أو من الأخوة في الله التي هي أوثق عرى الإيمان، فتصير حياتهما ظلاما دامسا وشقاء مريرا. حرمة الزواج بالمحاربات. وأشد خطرا على كيان الأسرة أن يعتمد في بنائها على الكتابيات في دار الحرب، أي التي يكون أقوامهن في حرب مع المسلمين. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لا يحل. هامش تفسير القرطبي، الجزء الثالث، الصفحة 69، وتلا قوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والحكمة في ذلك أن الكتابية في دار الحرب لا تكون خاضعة لسلطة الإسلام، فالخطر منها أعظم، حيث تستطيع أن ترغم زوجها على التخلق بأخلاقها، كما تستطيع التأثير في أبنائها حتى يدينوا بدينها دون أن يستطيع الزوج معارضتها لضعف سلطانه عليها. وبما أن المسلمين ما زالوا في صراع مع الاستعمار الصهيونية، فإن الزواج بالكتابيات من نساء اليهود والنصارى قبل العودة بهن إلى دار الإسلام أو قبل إسلامهن فعلا، وإن كان صحيحا، إلا أن الكراهية فيه تصل إلى حد التحريم لما بيناه من مفاسد، ولأن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، لا سيما إذا رجح جانب المفاسد على المنافع، فكيف ولا منفعة إطلاقا في مثل هذه الزيجات؟ أما إذا كان يرجى إسلام الكتابية أو خشي المسلم على نفسه الفتنة، فله أن يتزوجها ما دام لا يجد من نساء المسلمين من تغنيه عنها. هامش الفقه على المذاهب الأربعة. عبد الرحمن الجزيري، الجزء الرابع، الصفحة 76 و77. انتهى. تحريم الزواج بالمشركات. وإذا كان الزواج بالكتابيات في دار الحرب مكروها كراهة تحريم لخطره على الأسرة ولرجحان كفة المفاسد الناشئة عنه، فإن من البديهي أن يحرم الإسلام الزواج بالمشركة كالمجوسية التي تعبد النار أو البوذية التي تعبد الأصنام، كما يحرم الزواج بالملحدة التي تنكر وجود الله تعالى كالشيوعية والوجودية. ذلك أن الإيمان بالله تعالى أصل كل فضيلة ومصدر كل خير، وأن الشرك مع الله أو الكفر به أصل كل فاحشة ومصدر كل شر. ومن أجل هذا نهى الله تعالى عن زواج المشركات، فقال في محكم كتابه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هامش سورة البقرة. انتهى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: استثنى الله من ذلك أهل الكتاب. هامش تفسير القرآن العظيم لابن كثير، الجزء الأول، الصفحة 75 بعد 300. انتهى. قيل إن هذه الآية نزلت في خمساء وليدة سوداء كانت لحذيفة ابن اليمان، فقال لها حذيفة: يا خمساء، قد ذكرت في الملأ الأعلى مع سوادك ودمامتك، وأنزل الله تعالى ذكرك في كتابه، فأعتقها حذيفة وتزوجها. وقيل نزلت في عبد الله بن رواحة، كانت له أمة سوداء فلطمها في غضب ثم ندم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ما هي يا عبد الله؟ قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد الشهادتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه مؤمنة. فقال عبد الله بن رواحة: لأعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمة. وكانوا يفضلون أن ينكحوا إلى المشركين رغبة في أحسابهم، فنزلت هذه الآية. هامش الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، الجزء الثالث، الصفحة 70، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، الجزء الأول، الصفحة 77 بعد 300، انتهى. وقد بين الله تعالى العلة في تحريمه الزواج بالمشركة ومن في حكمها، فقال في ختام الآية السابقة: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي أن المشركة بما نشأت عليه من كفر وما تعودته من رذائل لانعدام أصل الإيمان في قلبها ضمينة بأن تؤثر في زوجها وأولادها، فيجاورونها في بعض أحوالها المنافية للإسلام فيقودهم ذلك إلى النار، في حين أن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر. ولذلك فإنه يدعوهم إلى اختيار الزوجة المؤمنة التي تؤسس بها الأسرة على التقوى في سياج من آداب الإسلام الفاضلة وتقاليده الكريمة، فهذه هي الأسرة التي يباركها الله، ويعتبر السعي في تكوينها نصف الإيمان، والجهاد من أجلها والسهر على رعايتها من أعظم القربات التي تكفر الذنوب وترفع الدرجات وتوجب مغفرة من الله ورضوانا. سيرة الصحابة مع سبايا المشركين. فالزواج بالمشركة أو حتى وطؤها بملك اليمين حرام قطعا ما لم تؤمن بالله ورسوله. قال الأوزاعي: سألت الزهري عن الرجل يشتري المجوسية أيطأها؟ فقال: إذا شهدت أن لا إله إلا الله وطئها. هامش الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، الجزء الثالث، الصفحة 71، انتهى. وقد جاء عن الحسن البصري ما يبين كيف كانت سيرة المسلمين مع نساء المشركين إذا سبين، أي إذا وقعنا في الأسر. فقال رواية عن الحسن بإسناده: كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم نأمرها أن تغتسل، وإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها. هامس الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، الجزء الثالث، الصفحة 71، انتهى. أي حتى يتأكد من خلوها من الحمل أو طهرها من الحيض. ومجمل القول أن الأسرة المسلمة التي يعتز بها الإسلام لا يمكن أن تقوم بامرأة غير مؤمنة لم تنشأ في أحضان الإسلام ولم تتطبع بآدابه العالية، وكفى بقوله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، قولا فصلا وحكما قاطعا. وتأكيدا لهذا المعنى أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الزواج بالأمة المؤمنة من أعظم القربات الموجبة لجزيل الثواب، حيث قال: أيما رجل كانت عنده وليدة، أي أمة، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. هامش صحيح البخاري كتاب العلم، باب يعلم الرجل أمته وأهله، انتهى. ويستنبط من هذا الحديث الشريف أن زواج المرأة المؤدبة المعلمة ولو كانت في الأصل أمة أكثر بركة وأقرب إلى التجاوب مع زوجها والتضامن معه فيما يعينه على أمر دينه ودنياه. ولقد ضرب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم خير مثل لذلك حينما صارت السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها في سهمه بعد غزوة خيبر سنة 7 من الهجرة، فأسلمت وحسن إسلامها فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صدقها. هامش الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، الجزء الرابع، الصفحة 74 بعد 300، انتهى. وأولم عليها بتمر وسويق وقسم لها كإحدى أمهات المؤمنين. هامش الاستيعاب لابن عبد البر بهامش المصدر السابق. انتهى. تفضيل الغرائب في الزواج. ولم يقف الإسلام في حرصه على بناء الأسرة قوية الأسس راسخة الدعامات عند حد بيان العوامل الأساسية المراغبة في الزواج، بل تعدى ذلك إلى أسباب أخرى لها أثرها في محيط الأسرة، كما أن لها تأثيرها في كيان المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية. ومن أهم هذه الأسباب الاغتراب في الزواج بتفضيل الغريبات على القريبات إذا ما تساوينا في قوة الدين وطيب العنصر، لأنه في هذه الحالة يتحقق بالزواج من الغرائب ما لا يتحقق بالأقارب من تعارف بين الأسر وترابط بين الجماعات وتوثيق للعلاقات بين القبائل والشعوب. وفضلا عن ذلك، فإن المشاهد أن التعاطف بين الزوجين الغريبين يكون عادة أقوى منه بين ذوي القرابة، بما يكفل دوام العشرة وسعادة الأسرة ويثمر قوة في النسل ونجابة في الولد، إذ المعروف لدى العرب أن مداومة التزاوج بين ذوي الأرحام يؤدي إلى ضعف الأجسام وخمود الأذهان، وأن الغرائب من النساء أولد للنجباء أصحاء العقول والأجسام، حتى أنهم يقولون اغتربوا لا تضووا، أي تزوجوا ببعيدات النسب منكم حتى لا يأتي النسل مهزولا ضاويا. ففي هذا المعنى يقول الشاعر العربي: تجاوزت بنت العم وهي حبيبة مخافة أن يضوي علي سليلها. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اغتربوا لا تضووا. ولعل هذه الظاهرة ظاهرة ضعف نسل ذوي القرابات من الأسباب التي اقتضتها مشيئة المولى عز وجل وجرت بها سنته في خلقه، ليحفز الناس إلى الاغتراب عند اختيار الزوجات حرصا على توسعة دائرة التعارف بين الأفراد والجماعات، وتأكيدا لرابطة الأخوة بين الأسر والعائلات، وتوفيقا لعرى الوحدة بين القبائل والشعوب، وتحقيقا لإرادة رب العالمين في قوله الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وفي هذا أوضح بيان إن الغاية القصوى من التزاوج بين الذكر والأنثى هي التعارف بين الشعوب والقبائل، وإهدار الفوارق المادية بينهم في الجنس أو اللغة أو اللون، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وبهذه المادة الإضافية ينتهي الشريط 31 من كتاب الروض المربع. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.